وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر Oh, Yeah. فليعبر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من خلق من ماء والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى والذي أخرج